وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. في الروايه الاولى التي ذكرها مقطوعه اللي هو قال الليث حدثني ابو الاسود وقال ذهب عبد الله اللي هو عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس بني زهره الى عائشه، قال فيه بيان السبب في ذلك، وان كانت ارق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قرابه بني زهره من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من وجهين أحدهما أنهم أقارب أمه، لأنها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مر، والثاني أنهم إخوة قصي ابن كلاب بن مر وهو جد والد جد النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند جميع أهل المسجد إن زهرة اللي هو يبقى جد جد أم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول إيه أبو آمنة بنت وهب عبد عبد النافع، يبقى هو والد جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد آمنة جد النبي عليه الصلاة والسلام من جهته. والمشهور عند جميع أهل النسب أن زهرة اسم الرجل، وشذ بن قتيبة فزعم أنه اسم امرأته وأن ولدها غلب عليهم النسب إليها، وهو مردود بقول إمام أهل النسب هشام ابن الكلبي أن اسم زهرة المغيرة، فإن ثبت قول ابن قتيبة فالمغيرة اسم الرجل اسم الأب، وزهرة اسم امرأته، فنسب أولادهما إلى أمهم، ثم غلب ذلك حتى ظن أن زهرة اسم الأب، فقيل زهرة ابن كلاب، زهرة بضم الزاي بلا خلاف. الصحيح انه الرجل زهرة اسم الرجل. وقال ابن دريد وزهرة فعلة من الزهري وهو زهر الارض وما اشبهه، ويكون من الشيء الزاهر المضيء من قولهم ازهر النهار اذا اضاء، قوله وكانت اي عائشة رضي الله عنها ارق شيء عليهم لقرابتهم اي لقرابة بني زهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تعظيم أمر الرحم وتعظيم المرأة لرحم زوجها، لأن عائشة كانت رقيقة عليهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه القرابة يعني إلى جد الجد. احنا عندنا القرابة المرعية اللي كويس يعني اللي بيوصل اخواته وعماته وخالاته، نسأل الله العافية، وليس كما هو حال كثير من أهل زماننا أن عداوة المرأة لأهل زوجها وعداوة الرجل أهل امرأته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لماذا كانت عائشة أرق شيء على بني زورة؟ لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل قرابتهم من أمه خصوصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي قرابة أمه كثيرا عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال: هو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وكانت قد تولت تربيته حتى كانت تكنى به. قوله كانت لا تمسك شيئا، أي لا تدخل شيئا مما يأتيها من المال. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على ذلك. طبعا الرواية الأولى في باب مناقب قريش مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت، ده يوضح الشك الذي في الرواية التي في كتاب الأدب التي فيها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، أما هذا في عطاء الذي هو الصدقة. إن كلام ابن الزبير إنما كان في عطاء المذكور في بيع أو عطاء، شك المجزوم به في رواية مناقب قريش أنها صدقة. قوله ينبغي أن يؤخذ على يديها، أن يحجر عليها، كما صرح بذلك في حديث المسور في المحرم. رواية الشك في بيع أو عطاء شك من الراوي، شك من الراوي، فالرواية التي ليس فيها شك واضحة في هذا. وقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، استدل به على انعقاد النذر المجهول، وهو قول المالكية، ولكنهم يجعلون فيه كفارة تامة. قال العيني: اختلف العلماء في النذر المبهم المجهول، هو لله علي نذر، نذر ماذا؟ هي التي ذكر تمنت أن تكون قد سمت عملا تطمئن أنها قد فرغت من عليه من النذر. قال: فذهب مالك إلى أنه ينعقد ويلزم به كفارة يمين. وقال الشافعي مرة: يلزمه أقل ما يقع عليه الاسم، أي صدقة، أي ركعتين، أي صيام. وقال مرة: لا ينعقد هذا اليمين. وصحها في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وفي لفظ له: من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين. ولعل عائشة رضي الله عنها لم يبلغها هذا الحديث، ولو كان بلغها لم تقل هكذا، ولم تعتق 40 رقبة أو تأولت. وإن كان الأمر أن عائشة رضي الله عنها تعلم شدة أمر النذر وشدة أمر الحلف، وخرج مخرج الحلف والنذر من باب الأيمان، الناس يتهاونون غاية التهاون في علي وفي والله. علي هو من النذر، يعني منه ما يحلفه للناس: علي الطلاق، علي الحج، علي كذا، علي العتق. هذه صيغة نذر، والأمر فيها شديد، إما أن يفي وإما أن يكفر. هذا مأخذ من يقول أن علي الطلاق يمين تكفر أو نذر فيه كفارة من، لأنه ألزم نفسه بالطلاق، فإما أن يطلق وإما أن يكفر، لا أن هذا اللفظ لفظ إيقاع للطلاق. نأخذ أن هذا من باب الإلزام للنفس، فهو من باب النذور التي فيها معنى اليمين، ولذا قال فيه كفارة يمين. أي واحد سألنا أي واحد خلاص ماشي. وهو ده، هذا هو الغالب الأعم في من يريد الإلزام أو المنع من شيء، أنه لا يقصد تعليق الطلاق ولا إيقاع الطلاق، ولكنه يحلف به ليلزم نفسه بشيء عظيم يكرهه حتى يمتنع من الشيء المحلوف عليه. لا، هو إما أن يطلق ينشئ الطلاق من، يقول علي أن أفعل كذا، فلا بد أن يفعل هذا الشيء أو يكفر عن يمين. يعني لا، ملاش علاقة بالزواج، إن هو لسه ما طلقش. الطلاق على الرجل أم على المرأة؟ يقع على المرأة. وأما لفظ علي الطلاق فهو إيه؟ يلزم لنفسي، عشان كده قلنا ده باب نذر. وبالتالي فإما يلتزم بي، يقول إيه إن فعلت كذا فعلي الطلاق، يبقى لو عمله يبقى إيه، نقول له يعمل إيه؟ طلق، مش كده؟ لو طلق يبقى وفى بإيه؟ بما نذر. طب هو مش عايز يوفي، ما مش عايز يطلق، يبقى يكفر عن نذره، يتخلص من هذا ما يشبه اليمين. اللي البعض يقول لك وازاي يحلف بغير الله، يحلف بالطلاق. هو الناس بتقول ايه يحلف بالطلاق، مقصودهم ايه؟ يلزام النفس بصيغة النذر الذي حكمه حكم اليمين، وليس ان هذا من الحلف بغير الله كما يقول البعض. هذا كلام غير صحيح، ده مش حلف بغير الله، ده إلزام للنفس زي ما قلنا صيغة نذر. علي كذا، علي أن لا أكلم سيئة، نصت على علي نذر، وهذا إذا لم ينص ولكن مقصوده كذلك إلزام النفس فهذا حكم النذر، فكأنه نذر طلاقها. لا يقع الطلاق بمجرد فعل الشيء الذي حلف عليه، وإنما يقع الطلاق إذا طلق. يبقى هنا أنه قد لزمه إما أن يطلق وإما أن يتخلص من نذره هذا باليمين. كفارته كفارته، لو قال أنت طالق، لو فعلت هذا الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بمنزلة عليه الطلاق إن كان يقصد الحث والمنع، استدلالا بما روي عن ثلاثة من الصحابة في أمر العتق، قاسه على هذه الفتوى في العتق في عن عبد الله بن عمر وحفصة والصحابي من ثالث، أن امرأة قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأتي، هي لا تريد العتق ولكن تريد إلزام نفسها بأن تسعى إلى أن تفرق بين رجل وبين امرأته لخصوبة، عايزة تعاقبه. فالصيغة دي الصحابة أفتوا فيها بأنها صيغة إيه؟ يمين يكفر. عبيدي كلهم أحرار، كأنه قال علي أن أعتق عبيدي إن لم أفرق بينه وبين امرأتي، ندمت فقالوا لها فأفتوها بأن تكفر عن يمينها ولا ينعتق عبيدها. فمن هنا رد الأمر إلى المعنى لا إلى الصيغة. الصحابة اللي أفتوا بذلك ردوا الأمر إلى المعنى، وهي أنها تريد أن تلزم نفسها بعتق عبيدها إن لم تفعل التفريق، فأرادت أن ترجع، فكأنها قالت علي عتق عبيدي نذرت، يبقى النذر يبقى تعمل إيه؟ تكفر عن يمينها حتى لا تعتق عبيدة. ومن هنا قاس الطلاق على هذا، لأن الصيغة إن فعلت فأنت طالق يقصد بذلك إلزام نفسه أو إلزامها أو منع نفسه أو منعها من عمل معين، فهذا ليس تعليقا للطلاق في الحقيقة، هو اسمه الطلاق المعلق من صيغته، ولكن هو لا يقصد التعليق. إذا قصد التعليق فهو واقع قولا واحدا ولا اعتبار بخلاف الظاهري. يعني إيه قصد التعليق؟ قال لها إذا اديتيني 1000 جنيه فأنت طالق، إذا جاء أول الشهر فأنت طالق، إذا حضر أبوك فأنت طالق. يقصد ذلك ليه؟ التعليق على أن هذا الأمر فعليا، هذا واضح أنه ليس للحث ولا للمنع. هذا الباب هو الذي يؤخذ منه، علي كذا، علي كذا مبنى زي في المعنى لا في الصيغة، إن حدث كذا فعبيدي أحرار أو امرأتي طالق أو نحو ذلك. عشان كده اللي هنسأله عن نيته فيه، هتقصد الطلاق، هتقصد التعليق للطلاق بالفعل، أم أنك تريد منعها أو إلزامها بأمر معين. من هنا قال من قال فيه كفارة اليمين، المذهب الذي صار هو الشائع في الإفتاء، رغم أنه خلاف مذهب الأئمة الأربعة، لكن عامة العلماء المعاصرين يعني الأئمة والمجامع الفقهية، وكانت المجامع فيها يعني أخذ قول الجمهور كثيرا، أنا أقول بهذا القول قول الشيخ الإسلام، لأنه إن لم يقصد إيقاع تعليق الطلاق فعليا وإيقاع الطلاق بالفعل، وإنما قصد الحث أو المنع، فعليه كفارة اليمين. ليس أنه كان يظن أن اليمين أن الطلاق سيقع، لا، مش ظن هو المعتبر، أنت بتاخد من السياق ومن تصريحه عشان تجزم بأن هذا هو المقصود، فبنقول له أنت قصدك إيه، وإلا فأحيانا الناس يقولك أنا قصدي الطلاق، مش فاهم يعني إيه، يعني فاكر أنها تقع طالق، لكن السياق بيكون كله سياق حث أو إيه أو منع. عندي تبقى عن العوض، لا، اللي عليه عوض فيها، اللي ملوش رجع يعني اقصد ملوش حساب ان هو كفاره، يقول لها انت طالق ناجزا من غير تعليق. اللي فيه التعليق هنقول له دي صيغه التعليق، انت قصدك التعليق فعلا ولا تريد منعها او الزامها او الزام نفسك او منعها؟ ان فعلت فانت طالق، ان رجعت في البيعه دي تبقى مراتي طالق، مراته ساعات يبقاش دعوه الموضوع، وبالك ان جه فلان ودخل بيتي يبقى طالق، اذا ابنك ده دخلتيه البيت يبقى طالق. هو في الحقيقه مش عايز يطلق مراته، ولكن عايز يلزمها بمنع دخول الولد ده، يبقى ده مش تعليق، هيبقى في الحقيقه حقيقته حقيقه يمين. ايوه، والسياق بتاعه بيساعده، بس انت بتاخد التصريح بالايه؟ بالنيه والقصد، لكن انت بالتاكيد لازم تكون عارف السياق، لان مفيش عاقل هيقول ان اعطيتني 1000 فانت طالق ان ده ايه؟ ان ده مش تعليق، ده تعليق قطعا ويقين، لان السياق بتاعه مش بتاع حس او منع. اذا جاء اول الشهر فانت طالق، اذا استهل رمضان فانت طالق، ده كلام ما يحتملش غير الايه؟ غير التعليق. التعليق معناه انه اذا وقع اذا حصل الشيء المعلق عليه يبقى ايه؟ وقع الطلاق، لانه قصد تعليق الامر على ده، بخلاف اللي قصده الحث او المنع اللي هو يقاس على ما هو اولى منه في الوقوع اللي هو العتق، لان الشرع متشوف للعتق اكثر. ومع ذلك الصحابه افتوا بان صيغة عبيدي كلهم أحرار إن لم أفعل كذا، إن دي مش صيغة تعليق عتق، دي صيغة إيه؟ إلزام، زي صيغة النذر، فتبقى هذه الصيغة نظرا يعني معناها فيها كفارة سنة. للحديث الوالد كفارة النذر كفارة سنة، دي كلها باب النذور، اللي بيقول عليه يمين بغير الله لا مش فاهمها جزما. ده مش يمين بمعنى انه تلفظ اليمين اللي بغير الله اللي هو يقول النبي والكعبة وشرف ابيه ونحو ذلك. اما الباب ده ليه هو باب ايمان؟ لانه باب نذر والنذر كفرته كفرته، ولان غرضه غرض اليمين اللي هو الالزام للنفس او للغير. يعني الراجل اللي بيتكلم عن يقول علي عليه ده حيمنوه عليه انت ما ينفعش، ما حدث الطلاق مؤمن الا منافق. غلط. يقول ما حلف بالطلاق مؤمن وما استحلف به الا منافق، لا كلام غلط. هذا من باب الالزام للنفس، زي علي كان علي الحج فعلي الطلاق دي، رغم ان هذا الامر ليس حسنا ان تدخل نفسك في يعني خلافات لاهل العلم، لكن هذا ليس نفاقا وليس نفيا للايمان، هذا فيه الزام للنفس بشيء. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع ده. قال قولها ده بس على فكرة لجنة الفتوى بالأزهر واللجنة الدائمة، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والعثيمين، كل الناس دي كلها بتفتي دلوقتي بإيه؟ لأن علي الطلاق فيه كفارة سنين. المتهمات حبس في المسألة دي، لأن هو تبع نصرة هذا القول من القيم طافوا به على حمار مقلوب من أجل هذه المسألة. ها؟ لا الحمد لله ما فيش حمير عندنا إفنتو، لكن هو علشان هم بيفتوا بأنها إيه؟ لأن الطلاق مش واقع في هذه الحالة، كانت مسألة نادرة جدا في زمنه. ابن القيم جمع لهم أقوال بقى من المذاهب المختلفة في العصور الأولى في أن هذه الصيغة فيها كفارة يمين، عشان يثبت أن هذا ليس خلاف الإجماع. وابن تيمية كذلك يعني المسألة دي، عشان هم متهمين أن هم خلفوا لإيه الإجماع. سبحان الله دلوقتي يكاد يكون كل الناس بتفتي بإيه بمذهبهم في هذا الباب. قوله وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، استدل به على انعقاد النذر المجهول وهو قول المالكية، لكنهم يجعلون فيه كفارة يمين. وظاهر قول عائشة وصنيعها أن ذلك لا يكفي، وأنه يحمل على أكثر ما يمكن أن ينذر. صح أنه يمكن أن يكون أكثر من 40 عقد، ويحتمل أن تكون فعلت ذلك تورعا لتيقن براءة الذمة. هو ده الصحيح، أنها فعلت ذلك تورعا. وأبعد من قال تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفار، أي تصير تعتق دائما. طبعا هذا ليس صحيحا. وكذا من قال تمنت أنها بادرت إلى الكفارة حين حلفت ولم تكن هجرت عبد الله بن الزبير تلك المدة. لا هو معنى حلو لكن مش ده المقصود. وأجب بعد الأول أنه لم يكن في السياق ما يقتضي منعها من العيد، فكيف تتمنى ما لا مانع لها من إيقاع؟ ما تفضل تعطي هتتمنى انها تعتق اكتر ما تعتق. ثم انه يقيد باقتدارها عليه لا الزامها به ما عدم الاقتدار. واما بعد الثاني فلقولها في بعض طرق الحديث كما سأتي انها كانت تذكر نذرها فتبكي حتى يبل دمعها خمارها، فان فيه اشارة الى انها كانت تظن انها ما وفت لما يجب عليها من الكفارة. واستشكل ابن التين وقوع الحنث عليها بمجرد دخول ابن الزبير مع الجماعة، غير صحيح أيوة أصلا لم يقع اللي وقع. متى وقع الحنث عليها؟ عندما كلمته، مش مجرد دخول ابن الزبير وقع الحنث. قال إلا أن يكون لما سلموا عند دخولهم ردت عليهم السلام وهو في جملتهم فوقع الحنث قبل أن يقتحم الحجاب، غير صحيح لا ده ولا ده. قال ابن حجر وغفل. أما وقع في حديث المسور الذي أشرت إليه وفيه فقالت عائشة إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، مع أن التأويل الذي تأوله ابن تيم لم لو لم يرد هذا التصريح لكان متعقبا، ووجهه أنها أنه يجوز لها رد السلام عليهم إذا نوت إخراجه ولا تحنث بذلك، والله أعلم. وهي أصلا مش ناوية ابتداء عشان تنوي إخراجه، هي بتسلم على مسور وعبد الرحمن اللي هم يعرفها، وقالت كلكم تظنهم هم فقط. عندما استأذنوا وقالوا كلنا استأذنوا لابن الزبير تعريضا. لا أدري لعلها تأتي. قال العيني قوله ينبغي أن يؤخذ عليها أي تمنع من الإعطاء ويحجر عليها، وفي رواية البخاري في الأدب والله لا تنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها. قوله فقالت أيؤخذ على يدي فيه حذف تقديره، ولما بلغ عائشة ما قاله عبد الله بن الزبير إلى الحجر عليها قالت أيؤخذ على يدي، يعني أيحجر عبد الله علي، فغضب من ذلك، فغضبت من ذلك، فقالت علي نذر إن كلمته. هو كان أمير، هو كان أمير المؤمنين ورأى أن عائشة تعطي عطاء يعني لا ينبغي أن تعطيه، أخطأ في ذلك، هو أخطأ في ذلك، بس ما ينبغي أن يكون الخطأ عقابه لإيه الهجرة. هو اجتهد اجتهادا ليس له في الحقيقة. ممكن فعلا تصدقت مرة بمئة ألف درهم جاءتها في يوم واحد، فقالت لها الجارية لو أبقيت درهما نشتري به لحما، فقالت لو ذكرتيني لفعلت، كانت صائمة رضي الله عنها. يعني كرم عظيم جدا رضي الله عنها، حاجة رضي الله عنها. استشفع عبد الله إليها إلى عائشة في حذف تقديره، ولما بلغ عبد الله بن الزبير غضب عائشة من كلامه وبلغه نذرها بترك الكلام له خاف على نفسه من غضبها، فاستشفع إليها لترضى عنه، فامتنعت عائشة ولم ترضى لذلك رغم شدة الحب، وهو ابن أختها. فقال له الزهريون أي فلما امتنعت عائشة عن قبول الشفاعة قال لعبد الله الجماعة الزهريون وهم المنسبون إلى زهرة إذا استأذننا، يعني إذا استأذننا على عائشة في الدخول عليها مع وجود الحجاب، يعني هي هيدخل الحجرة وداخل الحجرة فيه حجاب، فاقتحم الباب أي ارمي نفسك فيه من غير استئذان ولا روية، اقتحم الحجاب انت بقى وخش على من وراء الست، لأن هو أذن له. وهنا لا مش عشان أمه بس، ما هي أمه كمان، لكن لأنه ابن أختها، لأنها خالته. يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا رمى نفسه فيه من غير تثبت ولا روية، وأراد بالحجاب الستارة التي تضرب بين عائشة وبين المستأذنين للدخول عليها. ففعل أي فعل عبد الله بن الزبير ما قاله الزهريون من اقتحام الباب. قوله فأرسل إليها بعشر رقاب في حذف تقديره لما شفع الزهريون في عبد الله عند عائشة رضيت عليه، ثم أرسل عبد الله بعشر عبيد وجوار إليها لأجل أن تعتقهم ما أرادت منهم كفارة ليمينها، فاعتقت عائشة جميعهم، ثم لم تزل عائشة تعتق حتى بلغ عتقها 40 رقبة للاحتياط في نذرها. فقالت وددت، معناه إني نذرت مبهما، وهو يحتمل أن يطلق على أكثر مما فعلت، فلو كنت نذرت نذرا معينا لكنت تيقنت بأني أديته وبرئت ذمتي، فحاصل المعنى أنها تمنت لو كانت بدل قولها علي نذر علي اعتاق رقبة أو صوم شهر ونحوه من الأعمال المعينة حتى تكون كفارتها معلومة معينة وتفرغ منها بالإتيان بها، بخلاف لفظ علي نذر فإنه مبهم لم يطمئن قلبها بإعتاق رقبة أو رقبتين وأرادت الزيادة عليه في كفارته. قال ابن حجر في بيع أو عطاء أعطته عائشة، في رواية الأوزاعي في دار لها باعتها، فسقط عبد الله بن الزبير بيع تلك الدار. قوله لتنتهين عائشة زاد في رواية الأوزاعي فقال أما والله لتنتهين عائشة عن بيع رباعها. يقول هذا مفسر لما أبهم في رواية غيره. لا ده هي الرواية في الصحيح أصح، رواية الصحيح أصح. يقول وكذلك لما تقدم في مناقب قريش من طريق عروة قال كانت عائشة لا تمسك شيئا فما جاءها من رزق الله تصدقت، وهذا لا يخالف الذي هنا لأنه يحتمل أن تكون باعت الرباع لتتصدق بثمنها، وده جمع بين الأمرين. قال ابن حجر في قوله في الترجمة في كتاب الأدب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال وصله في الباب عن أبي أيوب، وأراد هنا أن يبين أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب. قال النووي قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من 3 ليال بالنص، وتباح في 3 بالمفهوم، وإنما عفي عنه في ذلك في 3 لأن الآدمي مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العرض. هو الكلام على أنه بغير موجب، ما هو الموجب الذي يبيح الهجرة؟ المعصية. قال أبو العباس القرطبي المعتبر 3 ليال حتى لو بدأ بالهجرة في أثناء النهار ألغي البعض، وتعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة، يعني لازم يكلمه بعد الفجر أو على فجر الليلة الثالثة، يقول يعني هيبقوا 3 ليالي وجزء من بعض النهار. قلنا إلا في المعصية والبدعة فيجوز أن يزيد على 3. قلت وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود، وقد مضى في باب ما نهي عنه ما نهي من التحاسد في رواية شعيب في حديث أبي أيوب 3 أيام، فالمعتمد أن المرخص فيه 3 أيام بلياليها، ابتدأت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء. لو كان الرجل الصديق أي مبتدع يهاجم السنة مثلا أو يعتدي على الناس بغير حق فهذه معصية تبيح هجرته فوق ذلك. قال ويحتمل أن يلغى الكسر ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة. يعني هنقول إيه؟ هيقول كده الظهر يوم السبت يبقى هيحسب الحد والاثنين والثلاث ويبقى فجر الايه؟ فجر الأربع. والأول أحوط لأنه هيقول له لا ده أنت عندك الظهر يوم الايه؟ الثلاث آخر موعد. قوله لا تنتهين أو لا أحجرن عليها هذا يفسر قوله في رواية عروة ينبغي أن يؤخذ على يدها. قوله عنها لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا في رواية عبد الرحمن بن خالد كلمة أبدا. في رواية معمر لا أكلم ابن الزبير بكلمة. وفي رواية الإسماعيلي حتى يفرق الموت بيني وبينه. مش نهى عن النذر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل. هذا النهي ليس للتحريم. هذا النهي ليس أو أنه في نذر المجازاة في نذر المجازاة. وعلى أي حال لم يكن يحل لعائشة أن تنذر هجرته فوق ذلك لأنه على أي حال اجتهد فأخطأ. فلذلك ليس هذا مما يحل فيه المقاطعة ولذلك كفرت عن نذرها. و يعني إن يكره النذر المعلق للمجازاة وأولى بأنه مكروه النذر بعمل يعني أو بأنه ربما كان نذرا لا يجوز وهو النذر بعمل محرم. عمل محرم هو الهجرة فوق ثلاث بلا موجب. كأنها رأت رضي الله عنها أو اجتهدت في أن عبد الله بن الزبير قصر في حقها عندما قال ذلك وأن هذا تحتاج منه إلى توبة لأنه يعني تكلم فيما ليس له ومثل ذلك اتهاما لها في عقلها لأنه إنما يحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف. فنظرت هي إلى هذا وكأنها رأت أن هذا أمر من التفريط في حقها كأم المؤمنين كأنها معصية تجيز لها الهجران فوق ثلاث. هذا أحسن. ولا شك أن الهجرة دواء يستعمل مع من يصلح له. فالذي ارتكب معصية أو بدعة تجيز هجرانه هل يستعمل مع كل أحد أن يهجر؟ لو أن الهجرة تزيده معصية وتزيده إصرارا على بدعته فلا ينبغي أن يهجر بل ينبغي أن ينصح ويتألف. وإنما تكون الهجرة من كبير عنده من ذي شأن معتبر ينزجر بالهجرة. فإذا كانت الهجرة تنفعه في التوبة والرجوع عن خطأ كان ذلك مما يشفع. والله أعلم. قوله فاستشفع يقول وقع في بعض الروايات بحذف لا لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير وضبطها بالكسر شرح عليها كرماني وضبطها إن أكلم صيغة الشرط إن أكلم. قال وهو الموافق للرواية المتقدمة لله علي نذر إن كلمته. فعلى هذا يكون النذر معلقا على كلامه لا أنها نذرت ترك كلامه ماجزا. الاثنين بمعنى واحد، سوف يكون عليها نذر إن كلمته، هو بمعنى لله علي نذر أن لا أكلمه. استشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة في رواية الأوزاعي فطالت هجرتها إياه، فنقصه الله بذلك في أمره كله. فاستشفع بكل جدير أنها تقبل عليه، واستشفع في الرواية الأخرى فاستشفع عليها بالناس فلم تقبل، وفي رواية عبد الرحمن بن خالد فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين، أخرج إبراهيم الحربي فاستشفع عليها بعبيد بن عمير فقال لها أين حديث أخبرتنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم فوق ثلاث، الصوم هو الهجرة هجرة الكلام. فقالت لا والله لا أشفع فيه أحد، في رواية الكشميهني لا أشفع فيه أبدا أنا الأحد. قالت ولا أتحنث إلى نذري، في رواية معمر ولا أحنث في نذري. في رواية الأوزاعي قالت والله لا آثم فيه أي في نذري. لما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن أخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد ياوث وهم من زهرة، أما المسور فهو ابن مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن زهرة ابن كلاب، أما عبد الرحمن فجده ياوث ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، يجتمع مع المسور في عبد مناف ابن زهرة. وأهيب وأهيب أخوان، ومات الأسود قبل الهجرة ولم يسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن صغير فذكر في الصحابة. وفي رواية في عرف استشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عشاء، لما بالتخفيف، ويجوز التشديد هي لما حكاه عياض، يعني ألا أي لا أطلب إلا الإدخال عليها، ونظره بقوله تعالى لما جميع لدينا محضرون، لما عليها حافظ، قد قرئ بالوجهين لما عليها حافظ لما جميع لدينا محضرون. في رواية الكشميهني إلا أدخلتماني عليه أو ألا أدخلتماني عليه. زاد الأوزاعي فسألهما أن يشتملا عليه بأرضيتهما يغطوه خشر وهو من تحتهم، فإنه أو إنها لا يحل لها، إنه يعني ضمير الشأن، إنها عائشة لا يحل لها أن تنذر قطيعته لأنها كان ابن أختها، لأنه كان ابن أختها، وهي التي كانت تتولى تربيته غالبا. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رواية معمر فقال السلام على النبي ورحمة الله، لأن الصنم في إيه؟ في الحجمة. هندخل؟ قالت نعم. قالوا كلنا؟ قالت نعم. قال ومن معنا؟ قالت ومن معكما. فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، في رواية الأوزاعي فبكى إليها وبكت إليه وقبلها، وفي رواية الأخرى عند الإسماعيلي وناشدها ابن الزبير الله والرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقولان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، هو كالتفسير لما قبله. قد أقرتهما عائشة على هذا القدر. جاء المتن عن جماعات كثيرة من الصحابة رضي الله عنه. قال تنبيه: ادعى المحب الطبري أن الهجران من هي عنه ترك السلام إذا التقيا، ولم يقع ذلك من عائشة في حق ابن الزبير، ولا يخفى ما فيه، فإنها حلفت ألا تكلمه، والحالف يحرص على ألا يحنث، وترك السلام داخل في ترك الكلام، وقد ندمت على سلامها عليه، فدل على أنها اعتقدت أنها حنثت، ويؤيده ما كانت تعتقه في نذرها ذلك. ليس هذا هو الظاهر، الظاهر أنها كلمته بعد ذلك. لما أكثروا على عائشة من التذكرة، أي التذكير بما جاء في فضل صلة الرحم والعفو وكظم الغيظ والتحريج، أي الوقوع في الحرج وهو الضيق لما ورد في القطيعة من النهي، وفي رواية معمر التخويف، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير في رواية أزاي، فكلمته بعدما خشي ألا تكلمه، وقبلت منه بعد أن كادت ألا تقبل منه، وأعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة في رواية الأوزاعي، ثم بعثت إلى اليمن بمال فابتيع لها به 40 رقبة فأعتقتها كفارة لنذرها. في رواية عروة: فأرسل إليها ب10 رقاب فأعتقتهم، ظاهره أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بالعشرة أولا، ولا ما في رواية الباب أن تكون هي اشترت بعد ذلك تماما 40 فأعتقتهم. وقد وقع في الرواية الماضية ثم لم تزل حتى بلغت 40. قوله: وكانت تذكر نذرها، في رواية الأوزاعي قال عوف بن الحارث: ثم سمعتها بعد ذلك تذكر نذرها ذلك. في رواية عروة قالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا فأعمله فأفرغ منه. مطابقة للترجمة من حيث أنه متضمن لهجرة عائشة عبد الله بن الزبير، كما ترجمها في كتاب الأدب اللي هو باب الهجرة، كلم أن عائشة هجرت عبد الله بن الزبير أكثر من 3 أيام، فإن قلت لما هجرت عائشة أكثر من 3 أيام، قلت معنى الهجرة المذمومة لا يصدق على هجرتها، لأن الهجرة المذمومة هي ترك الكلام عند التلاقي، وعائشة لم تكن تلقاه فتعرض عن السلام عليه، وإنما كانت من وراء حجاب، ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذن، فلم يكن ذلك من الهجرة المذمومة. والله كلام غلط، كيف ذلك والصحابة قد قالوا قد علمت ما نهى عنه رسول الله من الإيه؟ من الهجرة. قالوا عبد الله بن زيد: إنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. نحن نقول الكلام ده، ولكن وهي كفرت عن ماذا؟ ما هو أبدا ما كانش تأذن له أصلا، عرفت ما كانش تأذن له. لا، هي هجرة بلا شك، وإلا الصحابة جعلوها هجرة وكلموها حتى وناشدوها حتى تكلمها، لكن هي كانت متأولة كما ذكرنا. قال: وأيضا إنما ساغ ذلك لعائشة لأنها أم المؤمنين، لا سيما بالنسبة لابن الزبير لأنها خالته، وذلك الكلام الذي قال في حقها كالعقوق لها، فهجرته إياه، فهجرته إياه كانت تأديبا له، وهذا من باب الهجران لمن عصى. وصحيح أنه كان في تأويل أصلا، هو تأول أولا عندما قال ذلك، وهي تأولت أن ذلك كذلك، وهو كان مجتهدا مخطئا، فلا ينبغي أن يعامل معاملة العاصي، فتم الأمر والحمد لله على الصلح.

الضمير رجع إلى الصحف التي كانت عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. لا خدوا الصحف دي ما كانتش موجودة فيها. فكان أمين دي الآية. لا الآية كتنا هم عايزين هم يعني فقدوا الجزء المكتوب فقط. هو عندهم الرواية وجدوا الجزء المكتوب عند خزيمة ابن ثابت. هو حافظها وعارف عارف ان في آية في الأحزاب كده بس مش لقاها موجودة فين في الصحف المكتوبة. فدور على حد يكون كتبها عنده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوها عند خزيمة بن ثابت. نعم بس آخر هيأتي الكلام على آخر آيتين من التوبة أيضا. قال في حديث حفصة في حديث آخر أخرجه البخاري في الفضائل وفيه فأرسل عثمان إلى حفصة اللي هو ده في فضائل القرآن اللي هو الحديث الثاني من اللي ذكرناه. المصاحف جمع مصحف والمصحف الكراسة وحقيقتها مجمع الصحف. ده أصل كلمة إيه؟ مصحف. لكن صار الاستعمال الأغلب العام على أنها الصحف التي كتبت فيها القرآن. يقول رهط القرشين الثلاثة عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث. أما زيد بن ثابت فهو ليس بقرشي بل هو أنصاري خزرجي. قوله إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت قال الداودي يعني إذا اختلفتم فيه من الهجاء ليس من الإعراب. قال أبو الحسن أراد إذا اختلفتم فيه إعرابه ولا يبعد أنه أراد بالوجهين. ألا ترى أن لغة أهل الحجاز ما هذا بشرا بيجعل ما بمعنى ليس ولغة تميم بشر. يكتبوها ازاي؟ يكتبوها بلسان قريش تبقى ايه؟ بشرة. هيحطوا لها ألف هما دول قراءتين بس الرسمة هتبقى ازاي على لسان قريش. قولوا فاكتبوه أي فاكتبوا الذي اختلفتم فيه بلسان قريش لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم وقوم النبي صلى الله عليه وسلم قريش فيكتب بلسانهم. فإنما نزل بلسانهم أي القرآن إن القرآن إنما نزل بلسان قريش. قال الدوري ولما اختلفوا في التابوت فقال زيد بن ثابت التابوه عايز يكتبها بالتاء المربوطة هي تشبه ليه يعني. وقال أولئك الثلاثة التابوت بالتاء المفتوحة تيه اللي هي ايه مش مربوطة. أمرهم عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكتبوه بلسان قريش التابوت. قولوا ففعلوا ذلك أي ما أمرهم به عثمان رضي الله عنه. أخرج أبو داود قال ابن حجر أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل. أما قول البخاري باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب فمن عطف العام على الخاص لأن قريش من العرب. أما ما ذكره من الآيتين هي قرآن عربية بلسان عربي مبين فهو حجة لذلك. أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن عمر قال إذا اختلفتم في اللغة اكتبوها بلسان مضر. مضر هو ابن نزار بن معد بن عمان وإليه تنتهي أنساب قريش وقيس وهذيل وغيرهم. يعني قريش وقيس وهذيل اجتمعوا في مضر. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني معنى قول عثمان نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه، وأنه لم تكن دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش، فإن ظاهر قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أنه نزل بجميع ألسنة العرب. ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون اليمن أو قريشا دون غيرهم فعليه البيان، لأن اسم العرب يتناوله جميعا، يتناول الجميع تناولا واحدا. ولو ساغت هذه الدعوة لساغ للآخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم، لأنهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد دعوة أن جميعه بلسان قريش، لا ممكن في لغات أخرى، لغات العرب الآخرين. اللهجة تسمى لغة، ما هو لغة قريش بلسان قريش، ولغة قريش من نفس المعنى. قال أبو شامة احتمل أن يكون نزل بلسان قريش ابتداء نزوله ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيره كما ذكر في قول في باب أنزل القرآن على سبعة صحف. قال وتكملته أن يقال إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة، ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرا. فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا بلسانه أولى الأحرف، فحمل الناس عليه لكونه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولما له من الأولية المذكورة. عليه يحمل كلام عمر لابن مسعود. والصحيح أن عثمان لم يجمعهم على حرف واحد وإنما جمعهم على رسم واحد. وهناك فرق بين أن يقال جمعهم على حرف واحد وبين أن يقال جمعهم على إيه؟ رسم واحد. فإن الرسم أحيانا يتضمن عدة أحرف في الكلمة فتثبتوا وتبينوا حرفان بلا شك، نزل كل منهما يعني ما نزل به القرآن ورسمهما واحد. فعثمان أمر برسمه بطريقة يمكن الجمع بين عدة وجوه من الأحرف، وما لم يمكن فأمرهم أن يكتبوه بلسان قريش. قال العيني قوله إن اخترتهم في عربية أي في لغة عربية من عربية القرآن أي من لغته فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم أي بلسان قريش، والمراد معظم القرآن كما ذكرنا. قال ابن عباس نزل القرآن بلغة قريش ولسان خزاعة لأن الدار كانت واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفصحكم لأني من قريش ونشأت في بني سعد بن مالك، لا يجب لذلك أن يقال القرآن نزل بلغة سعد بن بكر، بل لا يمنع أن يقال بلغة أفصح العرب ومن دونها في الفصاحة إذا كانت فصاحتهم غير متفاوتة. وقد جاءت الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بلغة قريش وغير لغتها، كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الفضل ابن أبي خالد قال سمعت أبا العالية يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلها، وكان بنو تميم أعرب القوم. هذا دل على أنه كان يقرأ بلغة بني تميم وخزاعة وأهل لغات مختلفة قد أقر جميعها وغضيها. أصل القرشي أساس يعني كامل هو عبد الله